الحسن بن علي بن ابي طالب قال ذلك شوف راح يجيبكم يا مولانا يا احسن فهم اجعلنا طيبين واحشرنا مع الطيبين وارينا الطيبات والطيبين. قالوا على خالد مرة وحاز عن لكن اللي تلعب وقعد انهي عنهم وهو يبكي وقف عليهم راسي وهو عارف انه شافوا التركة قاموا يجروا عن لعبهم ما علم يرى هو الطفيل الصغير ما هو كبير هو وقاعد مرقبهم يبكي حاز عليه قال له ايه اخو ان خرصوا هو التركة وصغير قال له تش مبكي قال له مبكيني خوف النار قال له تبكي من النار وانت قاع ما تكتب لك تنتهي الشيء يا اخويا قد قاع ما يخاف من النار عقليتك يا عقلية موريتاني موريتاني لك حد صغير يشجعه لا يعصي مولانا حتى ويقول له الشباب قاع شعبة من الجنون ويشير ما حد صغير خير لا يعد مخسور اخبار وخلى يمشي على وجهه والتركة لا بد لهم من العبث وخلي عنك التركة يلعبوا خلي عنك امنات لا يلعبوا احنا موريتانيا نربوا شاشرتنا على مخالفة الشريعة الوطن هني يربى ولادنا ما هم قادرين يتراوين فقط مع المعاصي الا من رحم ربك. قالوا شبكي كنت يشير حد قالوا صغير شبكي مخايف من النارات قالوا شفت امي قالوا شفتها انت لا تنصب وثلاث تقضي النار اول شي تحكم فيه النار الحطب الرقيق وسمعت مولانا يقول ان النار انها تنقدى بها الوقيه والاحجار وخفت قالوا لعل نعود انا قاع بي اللي صغير تحكم فيا النار سابق لخشب القمر سابق قاع المكلفين من دار وحنات لغرس وجاء الراجل عاد يبكي قال راح منادم كتبة غريبة قال له شفت النار اول شي تحكم فيه الصغير ما هو الكبير اللي تعدر الصحريقة كبيرة ينقال جيبوا لوك خشب الرجال الكبار جيبوا لوك الخشب المابي ولذلك شبه مولانا المنافقين قال كأنهم خشب مسندة خشمايا من أروقي قايت النار تنطح فيه نعوذ بالله من سوء القضاء.